على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كذا الله تعالى قيل فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر ومن كثرة التكرار. ما ذكر الله ليه ولا مما ذكر في الكتاب ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافة كقوله وتسعدني في غمرة بعد غمرة تبوح أي فرس حسن الجري لا تتعب راكبها كأنها تجري في الماء. لها صفة تبوح منها حال من شواهد عليها متعلق بشواهد شواهد لها منها عليها شواهد عليها رجل التكرار تكرار الضمير ايه تبوح في نصفات الخير نصفات الخير ايه كأنه بيسبح ديلنا اللي بيسبح ديلنا ما بيتحرك لا ما هو عندنا الراكب ذي ما بيتعب عنده راكب فوق ما اشتي هي اشتي ان الصهدة حتى أهل الراكب كون تكون عليه لا هي لا تتعب راكبها كأنها تجري في الماء هي إذا تجري في الماء فراكبها بجوهش دابس ما بيتحرك ولا يتعب لا الصفة ولا الصفة ما هي راجع إليها شواهد قال فاعل ايش الظرف فاعل الظرف اعني لها يعني ان لها من نفسها علامات دالة على نجابتها ولها لها شواهد عليها شواهد منها من نفسها يعني كأنه من رآها ونظر اليها رأى فيها هذا الصفات الحسن قيل التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى نجابتها كأنها حسنها أيوة الصفات الحسنة هذه فيها تجمعها لو فلان نجيب يعني صفاتها حسنة ها بالحين قال رجع يفسر التكرار وشو من أي جهة قالها قيل إن ذكر الشيء مرة بعد أخرى هو ذكر هو سياق الشيء ولا يخفى أنه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا لا ما ذكره مرتين سياق تكرر إذا ما هو تكرار إيه قال إذا قلنا ثلاث ما هو تكرار أقل مرتين إيه قال على قوله قال لا ثلاث ايه ما هي كثرة ايه الا قال الثنتين ما هي كثرة فاذا الثالثة ما هي كثرة ولا يخفى انه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا لان عبد التكرار معنى ثنتين تكرار لا اسمع كرر الاثنين أربعة الثالث ما هو تكريم، الاجتماع يعد الثالث نفسه. الأربعة لا يشير يفسر له ضيطة اشتكرار. قال وفيه نظر، لأن المراد بالكثرة فيها هنا ما يقابل الوحدة، ما يشير إن التكرار لنفس الثالث. الكثرة وش ما هي؟ المراد بالتكرار الكثرة، والكثرة هي بتقابل الوحدة. ها ما بتبادر، ولا ما إذا نظر واحد إليها يستفيد. وإذا فرق بينها وبين الكثرة، الكثرة معناها ما قبل الوحدة، والتكرار كان بالشهمة. ولا أخفى حصولها بذكره ثالثا، إذا تقولنا أنه من باب العيد الكثرة الثالث نفسه. إذا حد واحد اثنين والثالث ما عاد التكرار على قول ذي. أما بالنسبة إذا قلنا أن معنى الكثرة الثالث هو من باب الكثرة هذا داخل. يبدو تكرار اثنين واثنين وتتابع الإضافات مثل قوله حمامة جرعى حومة الجندر اسجعي، فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي، من سعاد ومسمعي. قال ففيه إضافة حمامة إلى جرعى، وجرعى إلى حومة، وحومة إلى الجندر. والجرعاء تأنيث الأجرع، قصرها للضرورة، وهي أرض ذات رمل لا تنبت شيئا، والحومة معظم الشيء، والجندل أرض ذات حجارة. يسمى جندل أي أرض فيها حجارة. والسجع هدير الحمام ونحوه. قال والنافع لا اشتي فيه السجع مش ما هو. قال هو هدير الحمام وغيره، يعني قد يقال لنا قهو وغيره. هدير ويقولوا هدير بعض هدير ولا هدير احنا بنقول. وقوله فأنت بمرأة أي بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك، يقال فلان بمرأة مني ومسمع، سواء نراه واسمعه ولا ينقل إلي أخباره. احنا بنستخدمها خلال أي بحيث أراه وأسمع قوله كذا في الصحة، هذا الحقيقة. واحنا بنستخدمها نقول أنا مثلا إذا واحد بيتحدث كلام أنا عارف نسمع كلامك وأشاهدك وأمتقي، ولو ما بيشاهدك حقيقة عبر ما إنه بينقل إليه كل أخبار في مجاز، والحقيقة هي ليش الرؤية الحقيقية والسمع حقيقي. فظهر فساد ما قيل أن معناه أنت بموضع ترين منه سعاد وتسمعين كلامها. وفساد ذلك مما يشهد به العقل والنقل. لا اسمك قال اسقعي تهدر يعني لكن ليه بتشاهد. وفيه نظر، لأن كل من كثرة التكرار رجع لك رجع للقوة. قال قيل إن ليش إن عده لابد من الخلوص مما ذكر التنافر والتعقيد وكذلك كثرة التكرار والإضافة. قال وفيه نظر، لأن كل من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر، وإلا فلا يخل بالفصاح إذا حصل التكرار وحصل ليش الإضافة. هو سهل كيف وقد وقع في التنزيل، ما مثل دأب قوم نوح أقلها. وذكر رحمة ربك عبده زكريا أقلها إضافة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها كلها أقصرها لم أقل. التكرار تكرار وما حصل فيها تقال ولا بالتعقيد ولا بالنفس. لا سواها وألهمها وفجورها كلها ما يرجع إلى النفس. والفصاحة بالمتكلم ملكة وهي كيفية راسخة في النفس. هذا رجع فلا أهل الكلام قال وهي كيفية راسخة في النفس. والكيفية عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير مع تقسيمات أهل علم الكلام. لا فالحين بيقولوا أشياء بتوقف بعضها على يعني فهمها على غيرها ما بيصبر. فإذا هذا والإضافات كلها الإضافات من حيث والأفعال بيتوقف فهمها على فهمها غيرها. أما الكيفية الاشتي ما لها دخل فيه ما هي من ذهل ليش هذه بتوقف فهمها على غيرها. بالنسبة للشخص عرب يعني أمر نفسي داخل بالنفس ما هو هناك إيش أمر خارجي. الكيفية هي من لا عنده لكن ما يجي إنها أمر نفسي. لا ما يشتي كذا عندك يشتي فهمها من حيثه ما هو أثر استبداع عندك ملكة أيوه يعني أنك بتدرك بندرك من هذا الملك لكن ما بنحتاج إلى أمر إيش الكيفية نفسها ما بتظهر بأمر آخر أثر استبداع على غيرها حتى تفهم كيف؟ أيوة فرق بين يحل بغيره ولا أنها مترتب على غيره. لا ما هو من ذا عندك الباب ما بلا معنى ما هو سادر يوجد إلا بوجوده يعني لأن حل فيه وما هو سادر حلول فيه غير دي لا شيء. أما أنه الشيء أنه مثلا يعني ما من فاهم له إلا إذا فهمت أنت الغير مثلا به مالك ومملوك ما جهتك تحقل الملكية إلا بين شيئين ولا هذا لا ما كيفية ما بالشيء ما هي من ذلك. ها هي عرب من الأعراب العامة أسمع لا إذا قدرهم دلحينها ما هي متوقفة على أمر آخر هي حتى أنه يحصل الفعل متوقف على الفاعل حتى يحصل. أما هذا بيصبر ملكة هو ما قف الشيء ما قف الشيء ما فعل يدلل عليه. أنا بندري فيها ملكة وشاء لو ما جربت أنت دار إن جهدك تسوي وين ما أنت دار إن جهدك تفعل كذا. لا بيدري واحد عاجز ما قدر أبدا هو داري إن جهده يفعل ذلك هذا يدري من نفسه إنه ما قادر إنه يسوي كذا. ما هي من أجل خونها ضرورية شرطها الضرورة فيها. لا هي خلاص ما تجري فيها تدريهم دول مرة المركة حاصلة ما بتحتاج ما هي متوقف هي متوقف الساعة ما بتحتاج لها ما بلا أنك ذا الحين دريت أن الملكة موجودة فقط. أما هي موجودة من قبل بدها من حين خلق تنبو لها من بعد يعني المهم لك أنها موجودة ما بلا ذيك الساعة جربت أنت هل هي موجودة أو ما هي موجودة لا أنت جب لك لا هي موجودة أصلها الكيفيات من حيث هي عامة الكيفيات تتعلق بكل ما يتعلق بالجسم من أعراض يقولونها خيبية كذا ولا كذا ولا كذا ايه يسموها خيبية وارجع قسموها الخيبية لا تتوسف تعقلوا على تعقل الغير لا ما هي من ذا عندك الباب يعني الجسم احنا قلنا ان الأعراض ضرورية متوقفة على وجود الجسم يعني ضرور الحلول فيه ما هو ثابت لكن ما هي تعقلها متوقف على تعقلها هي أمر آخر أبرز ما هو ثابت شو قلت الله فيك مثل ما بيقولنا الجسم لابد له من أي من مكان الجسم لابد له من مكان ها ما بهي ما هو شرط تعقل الجسم تعقل له المكان بس متعقل الجسم من غير تعقل اللون من غير شيء ما اشتي بس تعقل اللون صور اللون لا ما تصور الجسم ما تحتاج عقلك إلى إيه ما هي ما تلازم ثاني ما بلا إنه بيصبر إنك تتصور هذه الحقيقة من غير نظر إنك تحتاج إيه تنظر إلى إيه إلى الجسم نفسه أول شيء بدك تصوره ورجع تصوره ما حل فيه إيه تيه بنقول بتصور إيه الملكة هذه التي هي إيه القدرة على التعبير بالإيه بالكلام الفصيح من غير أنها بدع نتصور الشخص ذي حال دي ولا يكتفي الجسمه ولا جسمه في محل اقتضاء في محله اقتضاء أوليا قال ولا هي مما لا يكتفي الجسمه ولا جسمه يعني من غير نظر هل هي تنقسم ولا ما تنقسم ولا يكتظي القسمة يعني ليس ولا ألا قسمة يعني فهشي يكتظي القسمة وشي لا يكتظي القسمة كل أعداد بس يكتظي القسم ولا والصبر ما بيكتظي القسمة ها ما هي غير نظر إلى هذا ما تحتاج إلى تصور هذا الشيء في محله ما هو ضروري في محله في طويل من غير نظر إلى كونك خرج من محله هذا لما مثل ما بنقول في العلم إذا خرج ما أصبرت يرتضي قسمه خارج إذا خرج الملكة السياسة هي حاصلة في محلها ما بترتضي قسمه ولا قسمه أما إذا خرج ما أصبر مثلا قلنا إذا الملكة هذا هي علم والعلم ما أصبر جاي قسمه إلا كذا فذا بيصبر قسمه نظري والمعدي الملكة بتقسم إلا كذا وكذا معرفة الفاظ معرفة الكلمات معرفة ترتيب ليش ما بت يعني ما تحتاج إلى نظر إلى ذي الملكة اسمها ولا ذي الملكة هذا باي يشرح الحد قال فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو ذلك كلها بتحتاج إلى ليش نظر إلى الغير احنا في الاضافات حقة النحو احنا ذا الحين اضافات الاشياء الى غيرها الى المضافة مثل الملكيات ومثل كلها هي اضافة وفي قولنا ولا يقتضي القسمة الكمية كيف؟ الانفعال من نفسه يقولوا ذا مثلا منفعل ولا ما هو منفعل يقبل الانفعال ولا ما يقبل الانفعال ما هي قال هناك اعراض في قوله انه اخرج به كل اعراض يعني كل الاعراض النسبيه في تنسب الى الغير هي من باب الاضافات كلها سواء هيك ولا الافعال كلها هي من بابها ولا والانفعال يعني قبول الفعل لله لا قبول المفعول لله للفعل هو من الانفعال كلها خرجت لانه قال هذيك وقف فهمها على النظر الى غيره او قوله لا يقتضي القسمه قال خرجت الكميه لان هذه تقتضي القسمه وفي قولنا ولا قسمها النقطة والوحدة إيه. أبلا إله الوحدة يعني إله راجعة إلى الكلية وأجزاءها الوحدة بما تقبل آخر الوحدة باقي عام. يعني ما تحكم الناس والله جاه أخذ شلاك بالقسم في وجهه إن شاء الله أرجع فمفهم كون الشيء يعني هو أمر عام كل ما لا يقبل القسم أيوه تفسير لها لا نقطة ثانية قال وحدة قال وحدة هذه لا يقبل القسم لا لا ما هو الواحد يعني الوحدة من هذه كل ما لا يقبل القسمة فهو وحدة ايش قلنا كون الشيء لا يقبل القسمة يجب فمفهوم كون الشيء لا يقبل القسمة الذي هو الوحدة وهو ما لا يقبلها لذاته أيضا معنى وقولنا في محله تصير أنت لأنه ما بها يهود تصير للشيء بس ما بينها فرق لا إذا تحكى في شيء الحكي يا أستاذ أشتي إن هذه ما يقبل القسمة الوجه الوجه الأمر آخر إذا زال الوجه ما تنقسم يعني قال هو المفهوم جاء هنا الله وقول هنا أوليا ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة ولا قسمة العلم بالمعلومات المعلومات إذا نظرنا أن معدها دي أمر خارج أو دي تقتضي بالنسبة للمعلومات دي أمر خارج من نفسها من محلها العلم معناه هو الملكة والعلم بالمعلومات فيك الخارجية بدون يقبل القسمة فإذا هنا يهدو خارج عن محل قولها هناك والله قسمة في محل المعلومات العلم بالمعلومات ما في بدون يقبل القسمة علم بليها وعلم بلا وعلم بلا وعلم بلا وعلم بليها ما هو أول فقوله ملكة إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه لا أقول ملكة يعني كأنه مالك لهذا يعني ما بلا صدفة لا سهل ما إذا هو موجود لو ما تعلم بدي ملكة وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود دون أن يقول يعبر إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة سواء وجد التعبير أو لم يوجد قال يقدر ما شرطها أن يكون يتعبر توجد ملكة ولا تعبر لا لا لا إذا قد وجدت إذا قد وجدت لو ما تعبر بدي حاصل بلفظ فصيح يعم المفرد والمركب قال بلفظ أما المركب فظاهر وأما المفرد فكما تقول عند التعداد دار غلام دار غلام جارية ثوب بساط إلى غير ذلك لا دار غلام ثوب ها إيه يقول يعبر عنها ويقول دار ولا شبيه ما رجل الله بقى هلا لو يجيبها خلاف على خلاف ما لو يقول دار ولا دار ولا دارا ما هو على حسب له ما اللغة تقتضي ذا لا الحين يجيب الأول الأول ما عندها شيء حتى رجع الظلام بعد الظلام ترتيب كذا يا الألفاظ اللي قلت قلت لعبتها شيء فيها الترتيب ترتيب ما هو بارزة من الله إذا بس هناك بيتكلم بها في موضوع ولا شيء إذا هو في موضوع لا بيعدد هالموضوعات ولا شيء لأن هالمطلوب سوف يوقف عليه ويتجاوز أيوة ما في هذا لا يقول واحد ها بارزة منك لا تحرك إذا يس ما في إيش اللفظ بها كذا لكن ما به هناك ما يجب البلانة إلا إذا أتينا بها على حسب على حسب ما تقتضي اللغة والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته هذا كده لأن ما الفصاحة ذو شرط أي فصاحة الكلام والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما لا يعتبر خصوصية ما وهو مكتب الحال يعني قال هو الأمر الداعي للمتكلم إلا أن يعتبر زيه مع الكلام يعتبر مطابقة الحال مع ذلك يعني يعتبر المقام الذي المفروض أنه يطابقه مع نطبه بالكلام لأن الكلام غير الآن غير الحال آه. آه. آه معنى ذلك الحين أنا أشتي أتكلم مع ذي الشخص فما بأسبر أتكلم بأي كلام لكن حينجه مثلا مقامه ان اشتي تنكير ولا اشتي تعريف ولا اشتي كذا فاذا اعتبر ذياله مع النطق بالكلام يقوله مع الكلام اعتبر ذياله المطابقة الصوفية وهو مقتضى الحال هذه بنسميها الصوفية هو مقتضى الحال مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد مقتضى الحال هذه بنسميها وقولك ها دي ممكن ترى حقه حاله ان الحال لا مكان مكانه انه يقتضي عليه مؤكد فاذا انا عادي قال هنا هي الفصاحه المطابقه السيئه ان يعني على الكلام مطابق لدي على المكان الكلام على حسب على حسب مقامه المخاطب إذن هو وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا بأن كلام مطابق للمكتب الحال شوف الأول مؤكدا بأن لا إن وقوله وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا بأن بإن لا مطابق لمقتضى الحال لا ممكن هو قال لك إذا هو مثلا منكر للحال الحال هو ليه حاله هو كونه منكر والمطابقة للحال وشي كون يجيب الكلام مؤكد بإن وتحقيق ذلك أنه جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال يعني أن أجيب الكلام على شيخ فإن زيدا دائما إيه. وتحقيق ذلك أنه جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيها الحال فإن الإنكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا وهذا يا الكلام نفسه إن زيدا قائم وهذا مطابق له بمعنى أنه صادق عليه مطابق له مطابق عليه على عكس ما يقال إن الكل مطابق للجزئية العكس هذه جزئية هذه إن زيدا قائم طابق الكلي وهو إيش مقام يعني مقام الشخص هذا يعني لا إن زيد العكس. إن زيدا طابق الكلي وهو هاي كون ده مقتضى الحالة. وكان المفروض العكس على ما بيقولوا. داخل فيه إن زيدا قائم وغيره. هاي جزية. أيوة كل هذه عندك الآن. فإذا ضي الكلمة هذه طابق ذاك الكلي. رجع الى الشرع فيها جزء من اجزاء ولذا النبي يطلق عليه يا اخي يطلق عليه ولا ما يطلق عليه هي معنى كلي كلي واش واجزاء هي يعني معك ان زيدا قائم ومعك ايش ومعك ان زيدا لقائم مثلا ومعك زيدا كل ذي باي والله ان زيدا قائم غيرها مطابق للجزئية ما هذا الجزئية ماشي ان الكلي العكس الجزئيات الكلي مطابق للجزئيات ولا مطابق للأجزاء هذا العكس الجزئي مطابق للكلي الكلمة إن زيدا قائم طابقت إيش مقتضى الحال وين لا لا جزئي الكل وشو حال الشخص هذا كونه إيش ممكن وش يقتضي هو يقتضي الكلام المؤكد والكلام المؤكد هو أجزاء لك كان كيف لا إن زيدا قائم ما هو كلي هو نعم هاب مشي اللفظة فيه لفظة إن زيدا قائم ما احنا بنقول إنه طابق مكتب الحال إذا اللفظة ما هي له ما هي الكلام المؤكد وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في شرح في تعريف علم المعاني عسى